السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل قراءتنا في هذا الكتاب، كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله تعالى. نعم. يقول الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى: باب دعاء الأخ بظهر الغيب. قال: حدثنا عبد الله بن يزيد قال: حدثنا عبد الرحمن بن زياد قال لي عبد الله بن يزيد: سمعت عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أسرع الدعاء إجابة دعاء غائب لغائب. قوله رحمه الله: باب دعاء الأخ بظهر الغيب، أي لأخيه. وهذا فيه فضل دعاء المسلم لأخيه في ظهر الغيب، بينه وبين الله، في سجوده أو في آخر صلاته أو في آخر الليل عند مناجاته لربه أو في غير ذلك من الأوقات. ودعاء الأخ لأخيه بظهر الغيب مستجاب، كما سيأتي في الحديث عن نبينا صلى الله عليه وسلم. وكان بعض السلف إذا أراد أن يدعو لنفسه يدعو لأخيه المسلم بتلك الدعوة، لأنها تستجاب ويحصل له مثلها، فيستجاب له في أخيه وفي نفسه فيعم الخير، لأن دعوة المسلم لأخيه مستجابة. وقد وكل الله ملكا كما سيأتي يقول لمن دعا لأخيه بظهر الغيب: آمين ولك بمثل. فليكثر المؤمن من الدعاء لنفسه والدعاء لإخوانه، وليجعل في دعائه لنفسه دعوة لإخوانه. ودعوة المسلم لإخوانه لا تكلفه شيئا إلا أن يضيف في آخر دعائه ولإخوان المسلمين. قال الله تعالى في ذكر دعاء نوح عليه السلام: رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات. وقال تعالى في ذكر دعاء إبراهيم عليه السلام: ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وقال تعالى مخاطبا نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. وقال تعالى في وصف المؤمنين: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. فقولهم ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان كلمة قصيرة، لكن كم تستوعب من أمم وكم تجمع من خير عظيم، إذ هي تعم كل من سبقوهم بالإيمان. وقد بدأ المصنف رحمه الله هذه الترجمة بقول النبي صلى الله عليه وسلم: أسرع الدعاء إجابة دعاء غائب لغائب، أي دعاء المسلم لأخيه بظهر الغيب. قال ابن تيمية رحمه الله: ودعاء الغائب للغائب أعظم إجابة من دعاء الحاضر، لأنه أكمل إخلاصا، وذكر هذا الحديث. نعم. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا بشر بن محمد قال: حدثنا عبد الله قال: أخبرنا حيوة قال: أخبرنا شرحبيل بن شريك المعافري أنه سمع أبا عبد الرحمن الحبلي أنه سمع الصنابحي أنه سمع أبا بكر الصديق رضي الله عنه: إن دعوة الأخ في الله تستجاب. قوله إن دعوة الأخ في الله، أي لأخيه بظهر الغيب، تستجاب، أي يستجيب الله تبارك وتعالى له ولا يرده. ودعوة الأخ لأخيه بظهر الغيب دليل على النصح للمسلمين وسلامة القلب من الغل والحقد، وإذا سلم القلب منهما تمكن المرء من الدعاء لإخوانه. ولهذا جمع بين سلامة القلب والدعاء في قوله تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فالقلب إذا سلم من الغل دعا لإخوانه المسلمين بالخير والمغفرة والرحمة، أما إذا أظلم القلب بالحقد والغل فإنه لا يتمكن من الدعاء لإخوانه، لأن ما امتلأ به قلبه من حقد وغل يحول بينه وبين الدعاء لهم، بل ربما دعا عليهم. نعم. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن سلام قال حدثنا يحيى بن أبي غنية قال أخبرنا عبد الملك بن أبي سليمان عن أبي الزبير عن صفوان بن عبد الله بن صفوان، وكانت تحته الدرداء بنت أبي الدرداء، قال: قدمت عليهم الشام فوجدت أم الدرداء في البيت ولم أجد أبا الدرداء، قالت: أتريد الحج العام؟ قلت: نعم. قالت: فادعوا الله لنا بخير، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: إن دعوة المرء المسلم مستجابة لأخيه بظهر الغيب، عند رأسه ملك موكل، كلما دعا لأخيه بخير قال: آمين ولك بمثل. قال: فلقيت أبا الدرداء رضي الله عنه في السوق فقال مثل ذلك، يأثر عن النبي صلى الله عليه وسلم. قول أبي الزبير عن صفوان بن عبد الله بن صفوان: وكانت تحته الدرداء بنت أبي الدرداء، قال: قدمت عليهم الشام فوجدت أم الدرداء في البيت، أي أم زوجته. قوله: قالت: أتريد الحج العام؟ قلت: نعم. قالت: فادعوا الله لنا بخير. وهذا فيه طلب الدعاء من الصالحين الأحياء، ولينتبه لهذا القيد: فالصالح غير الحي لا يطلب منه، لأن الموتى لا يخاطبون، والصالح الغائب أيضا لا يطلب منه، وإنما يطلب من الصالح الحي الحاضر، فيقال: ادعوا الله لنا، أو ادعوا الله لنا ولإخوانك، أو عم بدعائك إخوانك المسلمين، ونحو ذلك. ويكون طلب الدعاء منهم بقصد أن ينتفع من طلب الدعاء، وأن ينتفع الداعي أيضا، وأن يعم الخير. ولهذا قالت: فادعوا الله لنا بخير. فمن ذهب إلى الحج وقيل له: ادعوا الله لنا، أو ادعوا الله لإخوانك المسلمين، فهذا فيه تنبيه له ألا يخص نفسه بالدعاء في هذه الحال الفاضلة وفي هذه الأماكن الفاضلة، بل يعم بالدعاء إخوانه المسلمين حتى يعم الخير، ودعوة الأخ لأخيه بظهر الغيب مستجابة. قوله: فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: إن دعوة المرء المسلم مستجابة لأخيه بظهر الغيب، أي في غيبة المدعو له، لأنه أبلغ في الإخلاص وأبعد من التصنع. وهذا فيه فضيلة الدعاء للإخوان بظهر الغيب بأن يخصهم بدعوته، وكان بعض السلف يخص بعض الناس ممن لهم يد عليه أو على عموم المسلمين بدعوة. وهذا جاء عن الإمام أحمد رحمه الله وعن عدد من الأئمة أنه كان يخص أفرادا من العلماء بدعائه في سجوده وفي قيامه بالليل، فينبغي على المسلم أن يخص بالدعاء ويعمم، يخص من لهم حق عليه مثل الوالدة والوالد، رب اغفر لي ولوالدي، وأيضا يعمم وللمؤمنين والمؤمنات، فلا يجعل دعوته خاصة به بل يعمم. قوله: عند رأسه ملك موكل، أي مكلف بالتأمين على دعائه بذلك. قوله: كلما دعا لأخيه بخير، أي من الخيرات الدنيوية والأخروية أو دفع الشرور فيهما. قوله: قال آمين ولك بمثل، أي استجب له يا رب دعاءه لأخيه وأعطيه بمثل ما دعا لأخيه. قوله: فلقيت أبا الدرداء في السوق فقال مثل ذلك، أي قال لي مثل ما قالت لي أم الدرداء. قوله: يأثر عن النبي صلى الله عليه وسلم، أي يأثر عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن دعوة المرء المسلم مستجابة لأخيه بظهر الغيب. نعم. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا موسى بن إسماعيل وشهاب قال حدثنا حماد عن عطاء بن السائب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو قال قال رجل اللهم اغفر لي ولمحمد وحدنا فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد حجبتها عن ناس كثير. قوله قال رجل اللهم اغفر لي ولمحمد وحدنا، إراد هذا الحديث هنا من جميل الإراد وبديع الاستشهاد، لأن الموضع موضع بيان تعميم الدعاء وتكثيره بين المسلمين، وأن دعوات المسلمين بينهم مستجابة. فأورد رحمه الله هذا الحديث لينبه من خلاله ألا يحجر الإنسان الواسع في دعائه، وألا يكون دعاؤه ضيقا محدودا، بل يعمم في دعائه ويجعله واسعا، فيدعو لنفسه ولوالديه وللمسلمين والمسلمات للخير والبركة والمغفرة والرحمة. قول عبد الله بن عمرو قال رجل اللهم اغفر لي ولمحمد وحدنا، ومثله أيضا حديث الأعرابي الذي بال في المسجد قال في آخره اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا. فلما سلم النبي صلى الله عليه وسلم قال للأعرابي لقد حجرت واسعا، رواه البخاري، لأن رحمة الله ومغفرته واسعة، فلا يحجرها الإنسان في شخص أو اثنين أو ثلاثة أو أربعة أو مئة أو مئتين. وإذا سأل المسلم ربه الرحمة والمغفرة فعليه أن يسألها بالسعة والشمول، رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات. قول النبي صلى الله عليه وسلم لقد حجبتها عن ناس كثير، هذا نظير قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر لقد حجرت واسعا، لأن رحمة الله عز وجل وسعت كل شيء. وينظر بمقابل هذا الحديث عندما لا يحجر الإنسان واسعا ويعمم في استغفاره ودعائه، فكم من الفضل ينال وكم من الخير يغنم. روى الطبراني عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من استغفر للمؤمنين والمؤمنات كتب الله له بكل مؤمن ومؤمنة حسنة. فإذا قال المستغفر في استغفاره اللهم اغفر لي وللمسلمين والمسلمات، وهي كلمة وجيزة لكن فيها من الحسنات وعظيم الأجور ما لا يعلمه إلا الله، وفضل الله واسع. وقد كان صلى الله عليه وسلم إذا أتي بجنازة وصلى عليها قال في دعائه اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا، اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان، اللهم لا تحرمنا أجره ولا تضلنا بعده، رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه. فعمم صلى الله عليه وسلم بالطلب للحاضر والغائب والحي والميت والصغير والكبير، مع أن الذي أمامه ميت واحد. نعم. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا جندل بن والق قال حدثنا يحيى بن يعلى عن يونس بن خباب عن مجاهد عن ابن عمر رضي الله عنهما قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يستغفر الله في المجلس 100 مرة رب اغفر لي وتب علي وارحمني إنك أنت التواب الرحيم. قوله سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يستغفر الله في المجلس 100 مرة، هذا فيه استغفار النبي صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد 100 مرة، وأنه كان يقول رب اغفر لي وتب علي وارحمني إنك أنت التواب الرحيم. وهذا الحديث أقرب للترجمة الماضية، وقد أورده المصنف رحمه الله تعالى هناك، فتكون فائدة إيراده هنا من جهة أن الاستغفار من أعظم وأولى ما ينبغي أن يدعو به المسلم وأن يكثر منه في دعائه بظهر الغيب لإخوانه المسلمين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر من الاستغفار. فهذه مناسبة إيراد هذا الحديث